بعث أفراد عائلات مواطناتنا اللواتي تم استدراجهن واختطافهن على أيدي وكالة المخابرات الكورية الجنوبية برسالة الاحتجاج إليها يوم 23/2. ذكروا فيها أنهم يحرقون الأرمى من شدة الغيظ فيما يفكرون في بناتهم الحبيبات اللواتي يتخبطن في الدموع مناديات والديهن وأخواتهن بلحظة في الغرف الانفرادية بعد اقتيادهن إلى أرض كوريا الجنوبية الجرداء الخالية من ذويهن. ثم نوهوا بأن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية تطلق الآن باستمرار سفسطات سخيفة تقول ما يسمى بالإرادة الحرة والصبي لتسيير فضائيها الإجرامية الكبيرة من الدرجة الخاصة، وهذا يعد مزاعم وكحة تهين بناتهم الطاهرات. أما بناتهم فهن فتيات طاهرات ترعرعن بالسعادة فيما يتمتعن بالمحبة والعناية الحارة في أحضان حزبنا وجمهوريتنا المشكورة. ينذهل ويغتاظ العالم كله من فضعي جدار الناس الوحشية من جانب وكالة المخابرات الكورية الجنوبية. ينبغي لها أن تعتذر فورا عن أعمالها الهمجية من اختطافهن في وضح النهار دون أن تحرف حقائق الفضائية الإجرامية بسفسطات سخيفة أكثر من الآن. كما عليها أن ترجعهن إلى أحضان والديهن والوطن بلا إبطاء دون أن ترجمهن على الاستسلام وتلحق الأعذبة الروحية والجسدية بهن. وينبغي لها أن تفتح الطريق حالا حتى يلتقي الوالدان بأولادهم مباشرة، وأن تحيل الأشقياء الذين انضموا إلى فضائي الاستدراج والاختطاف الأخيرة وتحكموها في الخلف إلى أيدي والديهن حتى ينتقموا منهم 100,000 مرة.